العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك العاشرة دلالة استدلال جاهلية في ذلك. مش بعد الحادي عشر الشاهد من قوم الأعمال أنا عندي الشبهة الممتنين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. عندي نقصة ها؟ استدلال الجاهلية عندنا الشبهة عندك نقص العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك ها؟ على كل حال الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. وش معنى هالكلمة؟ الشبهة المطين في ذلك أي في تعظيم الأسلاف والأكاذيب. هو على ملة عبد المطلب. نعم. لاستدلال أبي جهل بذلك. وهو قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة شبهة ذكر الله في القرآن. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قادة من نذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شبه الشبهة شبهة يقول أمة أسلافنا هم اللي على الحق وسنقتدي بهم. نعم فالمبطلون يحتجون بمثل هذه الحجج والعياذ بالله بمثل هذه الحجج على شبهتهم يحتجون بمثل هذه الحجج على شبهتهم ويقول آباؤهم كيف نبي الزفر أحلامهم ونغلب ما هم عليه هذا غير منهم. وهذا موجود شبه فيه في المتعصبين في مشائخهم وكبرائهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك. حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون مثل ما يوجد في الرافضة التيجانية وفي القاديانية وغيره يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ والكتاب والسنة يمكن تخطئ أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة وعلى المرء أن يكون تابعا لأي شيء لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خالفه من أسلافه وكبرائه فإنه لا يحتج بهم على القرآن والسنة لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف بالمعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه. لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إذا عرفنا من هؤلاء المخالفة فما موقفنا نحوهم؟ أن نعتذر عنهم، ما نوافقهم، حين نعرف خطأ، لكن نعتذر عنهم بالأعذار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما كلف في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنه رحمه الله ذكر أسباب كثيرة لمخالفة بعض أهل العلم لما جاء به كتاب السنة. وماذا قلت في الحديث هذا وقال صاحب المذهب أعلم من كل حديث؟ صحيح